الدرس تاعنا. طيب، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اليوم عندنا 3 مسائل وحدة أخرى. المرة السابقة كان عندنا المسائل الأربع اللي حكينا عليها: علم وعمل ودعوة وصبر. وقلنا هذه المسائل ماشي لازمة على كل إنسان بنفس الدرجة، تختلف من إنسان لآخر. قلنا الذي يجب على العالم ماشي كما الذي يجب على إنسان عامي، أو مثلا إنسان الآن بدأ يقرأ، كل واحد على حساب المستوى بتاعه. علم وعمل ودعوة وصبر، لهذا قال: اعلم أنه يجب علينا. كل واحد قيسه. وش المقصود منها؟ المقصود يكون في المجتمع المسلم كاين العلم وكاين العمل وكاين دعوة وكاين صبر، وكل واحد على قيسه. لكن المسائل الثلاثة اليوم لا تختلف. المسائل الثلاثة اليوم، هذه المسائل الميزة تاعها أنها تجب على كل إنسان، يقول لها العلماء فرض عين، بحال الصلاة. عندك مثلا دخل وقت المغرب، كاش واحد يقول يا ودي روح صلي اليوم بلاص، يعني عيان اليوم رحت للبحر هذا وين طلعت وني عيان مازال ما دوشت، قالوا صلي بلاصتي. لا لا أبدا، ما تاكلش أبدا، الصلاة لازم تتصلي، هذا اللي اسمه فرض العين. لكن الأذان لا، مثلا الأذان فرض كفاية. دخل وقت المغرب دوكا مثلا وباش نأذنوا، ماشي لازم نروحوا كامل نأذنوا، يأذن واحد يكفي. هذه المسائل تاع اليوم تشبه للصلاة وتشبه للصيام، مكانش واحد يصوم على إنسان إلا في حالة خاصة، هي جاي إنسان مات ولا، لكن نحكيو إنسان قادر حي ما عندوش مشكل. الصلاة نفس الشيء، واضح. فلهذا وش قال المؤلف؟ حنا كما فهمتكم في الكتاب اللي راكم معنا، كامل عندكم الكتاب، كاين هذا اللي دخل هذا وين تراوري بلال. ايه بلال، خلاص بلال اسمح لنا، راك بعيد، لكن ما ادري بلال هل تفهم ما اقوله لنتكلم باللهجة، فتسامحنا بلال. بلال تراوري، صح؟ السلام عليكم. السلام ورحمة الله. ما في بس ان شاء الله. طيب اذا في سؤال بلال ما في مشكلة. طيب Je fais mon maximum pour répondre en français. Je suis pas fort, mais je fais mon maximum. D'accord. C'est très bien. طيب فالموجود في الكتاب، الكتاب هو المربع الأصفر، لما قال اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم 3 هذه المسائل والعمل بهن. هذه 3 مسائل ماشي كما الاولى، هذه لازم كل انسان لازم يعرفها ويخدم بها. خاطر على تخدم بها في كل وقت، ماشي زعما تخدم بها الصباح ومن بعد العشيه راك ليبر، لا لا، هذا هو التوحيد. هذه امور تمشي معك في كل وقت، تنوض الصباح تحل عينيك عليها، توحيد. نتخيلوا مثال، زعما لو كان نديروا برنامج يومي تاع انسان، يبدا كي نوض الصباح برك ناض في حل عينيه دعاء الاستيقاظ من النوم، بسمك اللهم أقوم وأحيا، أو توحيد ربوبية، أن الله عز وجل هو الذي أقامه وهو الذي أحياه. طيب قالك حبيت أن توضأ، جاء دخل بيت الخلاء، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، توحيد ألوهية، استعاذة بالله. ومن بعد كي جاء خارج قال غفرانك، سؤال الله عز وجل المغفرة، عفوا، توحيد ألوهية. جاي يتوضأ برك بدأ بسم الله، استعانة بالله، توحيد ألوهية وربوبية. ومن بعد كامل دخل في أسماء والصفة، بتلاحظ كي جاء زمان نقول راح يصلي، جاء خارج الدعاء بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، كامل توحيد. وبعد كي تضرب بتلقى التوحيد هذا لاصق فيها من الصباح حتى الليل، كي يجي راح يرقد بسمك اللهم وضعت جنبي وبك أرفعه، توحيد. التوحيد هذا ما طلقناش يا جماعة، التوحيد هذا وين تمشي معك. فلهذا هذه المسائل قال اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم 3 هذه المسائل والعمل بهن. ما عندكش خيار، هذه مسائل يمشي معك في كل وقت. بل حتى المسألة الثالثة اللي هي قضية الولاء والبراء، أنه المسلم كما سيأتي كافر ما عندكش معه علاقة على تحبه، يعني أعطوه مثال الآن، ربما كافر ابتلي باباه كافر أو يماه كافر، يعني كانوا كفار وأسلم وبقوا هما كفار، أو العياذ بالله كما راه يصرى دركا يقول لك دخل في دين النصرانية. أبدا، هذا ما يسموش تنصر، هذا يسموه مرتد. مرتد هذا لو كان دين الله عز وجل يطبق يقتل، لكن بصح يبقى باباك وتبقى يماك. هذا صح يمكن تقدر تحبه محبة طبيعية خاش باباك ويماك، أو واحد مثلا يعني كان متزوج بنصرانية وهو أسلم، أو يجوز الزواج بالنصرانية أو اليهودية يحبها محبة طبيعية. صح ميسي لا تحبه، وش بيناتكم؟ حلو بدوك، لا لا نحبه برك سمو كيلعب مليح وكذا، وكريستيانو كيف كيف، لا لا أنا وصل واحد مرة ويربي يغفر لنا اللي كنت بيكي فيه. هو صح الآن قلت له الآن هو جاي يجي التفصيل تاعها، قلت له الآن فيما يخص الآن ميسي كريستيانو وكذا، قلت له هادو أعداء لله ورسوله، قلت له نصارى ويسبون الله عز وجل بأعظم وأشنع مسبة وينسبون إليه الولد. قال الله عز وجل لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا وعلاه أن دعوا لله ولدا. كش حاجة مسبة لله كما هذه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام يؤذيني ابن آدم، شفت أذية تؤذي الله عز وجل، قال ينسب إلي الولد وأنا الفرد الأحد الصمد. أنت تحبه كش من حاجة. قلت له أنا أزيد لك، ربي قال في هؤلاء، قلت له هؤلاء أعداء، قلت له نزيد لك، قلت له هادو سبحان الله ربما تقول حيوانات، لا قلت له بل الحيوانات أفضل منهم. وهذه وعرة اللي ما عندوش عقيدة غير ما تقولوش الهضرة هذه، ما يقدرش يبلعها. عزكم الله كلب الحمار خر من ميسي وكريستيانو، نعم ما يخر منه، ربي قالها، قال أولئك كالأنعام بل هم أضل من الأنعام. يعني عزكم الله الكلب، احنا بيناتنا احنا ما نقولوهاش، الواحد مسكين ما عندوش علم ولا كافر ولا خشمال ما يقدرش يبلعها. الكلب افضل من ميسي، الفار افضل من ميسي. كيف الفار هذا مع انه فار وهذا كلب يسبح الله عز وجل، وان من شيء الا يسبح بحمده. ميسي عدو لله ورسوله ينسب لله الولد، يقول لك لا كريستيانو خر منه، كريستيانو يعاون ويحكي على فلسطين، مع ذلك كافر عدو لله ورسوله. نتفاهموا الكفار باش ما يزعفوش الجماعة، قلوا صح الكفار دركات في الشر، ربما دركة ميسي أخطر من دركة كريستيانو. وعلى لأنه كريستيانو يقول اللاعب الوحيد اللي علاقته مع اليهود يعني فوق اللازم، يدعم دولة اليهود بأشياء عجيبة. كريستيانو ما عندوش هذا، لكن كم الكفار، وإذا ماتوا على ذا الكفر خالدين إلى ما لا نهاية في جهنم. داروا الخير ما تخافش ربي ما يظلمش، زعما كريستيانو دار حاجة خير ربي يجازي عليها في الدنيا، يزيد له في المال يزيد له في الصحة، بصح يوم القيامة ما عنده والو. باش نتفهموا مليح، فالشاهد أنه هذه المسائل قضية كونك تبغض هؤلاء الكفار، هذا دين تنوض الصبح به وكي ترقد شنو ترقد به، ماشي الصبح تكرههم والعشية عادي بعد العشاء يفعل المتاشة ما نورمال، عندنا ماتش العشية كي نشوف الماتش نولي نحبهم، بتوليت بالبانو ما كاش مشكل، بصح يبقى عدو لله ورسوله. احنا ما ننصحوش تشوف الماتش، بصح ليك ما نقولوا له غالب موخذ، نقولوا له اهم شيء ما يوصلش يشغلك على الصلاه تاعك، ما يشغلكش على الواجبات، ما نوصلوش لخويا بالك وليد بابا ويما هذا يتبع برشلونه وهذا يتبع ريال مدريد، وكي تلعب ريال مدريد مع برشلونه هذا كيزعف ولو ما يهدرش معاه وكذا، وحنا ربحناكم. واش ربحت الخيبه والخساره، دولك زوج سوايع وثلاث سوايع من عمرك وانت قاعد تخوز راكدك ما درت فيهم والو، تندم عليهم يوم القيامه. بصح لي الله غالب ربي بلاه ويشوف، نقولوا ما توصلش للدرجة أنك تضيع الواجبات ولا تقع في تترك توقعك في محرمات، ولا مثلا توصلك للعداوات بينك وبين خاوتك وكذا. نعرف خاوة في دار واحدة، هذا ريال مدريد وهذا برشلونة، ما يهدروش وعلاه ما كاش هذا يسيبورتي هذا وهذا، هذا هو الدين. خش منها. فلهذا قضية التعامل مع الكفار هذا الشيء يبقى معك في كل وقت، مش الصبح تكرههم بس على شيء عندي ماتش، اليوم كاين ماتش، هذاك ذيك الولاء والبارة كامل اللي يروح يا اخويا، مبتلى سي هذاك البغض يبقى ما يروحش. بصح يا جماعة باش نتفاهموا، وهذه اللي عاشر الكفار يعرفها مخاوتنا اللي في فرنسا، ونحكي لكم انا بحكم انه في الجامعة، وهذه ماشي في الجامعة في السعودية، لما رحت الكويت كل عام يجيبوا لنا مجموعة 120 150 تبتلى بهم. صح تدخل تكره، لكن احرص اذا كنت انت سبت الدعوه تاع والدخول في الاسلام، هذا خير كبير، هذا شيء عظيم جدا. وانا احكي لكم بفضل الله عز وجل، الحمد لله اولا واخرا وظاهرا وباطنا، يعني اسلم عندك ماشي واحد ماشي زوج، لا واحد الاحساس لا يعلمه الا الله، فلان كان كافر واسلم على يدك، خير كبير. لكن واعرة أنك في نفس الوقت في قلبك تكرهه تبغضه في الله، لكن تعامله كما نقوله تضرب الدهان ماكسيموم، كما نقوله تضرب الزيت قد ما قدرت، وعلى لأنك حسيت بأن هذا السيد قريب من الإسلام، وسبحان الله بالتجربة عندك خبرة، تحس هذا خبيث ويبغض الإسلام، وهذاك لا قريب من الإسلام يرجى منه الخير. فنقول هذا الأمر اللي نحكيه عليه الآن، هذا البغض وهذا شيء في القلب، هذا ما يقدر حتى واحد ينحيه لك. لكن في التعامل إذا شتوا عدو لله ورسوله كروا، وما نقولوا كما يقولوا المصغر تاعو ما تحلبوش كاع، ما تعطيلوش كامل القصة، لا شتوا قريب للإسلام وكذا فما خدمتك بالك انت والجماعه بين قوسين، وهم خاوتنا اللي راهم عايشين فيما سالم، ورا معانا كان كزوبر خرج ما جاش، الشاهد انه عايشين كل حيوانات حياتهم كيف عايشين تشكه بتشكه، ما كاش احسان مثلا تعرض صاحبك تعرضوه هكذا روح نتعشاو، ولا تخلص له اتاي ما كي تخلص له عفسه يقول لك طيب يا بخي وش تسحق مني هكذا خادي. نحكي لكم عن تجربة، ما عندهمش شيء، أنا مثلا كنت نقول له أنت صاحبي تقرأ معايا وكذا، صافي ساكنين بالك في بلوك واحد وكذا، نقول له أنت صاحبي تعرضوا على آتاي ولا، والله سبحان الله بأشياء بسيطة جدا والله العظيم تدي له قلبه. المهم ممكن جينا فرصة نحكي لكم مع فيسي هذه، أنه صح أشياء بالتجربة مليحة، خلينا نكملوا الدرس تاعنا ومن بعد نرجع لهذا الموضوع. طيب قلنا وش قال المؤلف؟ جماعة فقط باش تنبهوا، إذا انقطع الإرسال معناتها زوم يعطينا فقط 40 دقيقة ومن بعد نعود نديروا رابط واحد آخر. طيب وش قال المؤلف اليوم درس؟ نعم مازال دقيقة. طيب شوي ما ذكر راح ينقطع باش نبدأ في القراءة. الشاهد أنه هذه الثلاث مسائل اللي هي القسم الأول توحيد المعرفة والإثبات، تعرف ربي شكونه، بلي ربي هو الخالق هو المالك هو المدبر، وهذا ربي عنده أسماء وصفات من أسمائه الغفور الرحيم الودود الشكور إلى غير ذلك، هذا وشنو؟ هذا توحيد المعرفة والإثبات، تعرف ربي شكونه. الثاني اللي هو توحيد الطلب، اللي هو توحيد العبادة، توحيد الألوهية اللي هي كما نقولوا العبادة اللي ديرها انت ربي سبحانه، وهذه الخدمة تاعنا، هذه ربي خلقنا على جلها، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذه مهمة، هذا هو الصح الأولى نبنيو عليها. كي تعرف ربي وتحبه لازم تعبده، تعرف ربي أماكن عرف. شوف أعظم حاجة يقدر يموت واحد ويموت فيها مغبون في الدنيا هذه، ماتوا ما عرفش ربي شكونه، مغبون تصح، عاش في الدنيا هذه بالك ضرب بالك عاش 100 سنة ما يعرفش ربي شكونه. باك تعرف ربي قد ما تعرفه قد ما تحبه. احنا لو كان واحد هيا نشوفوا المصغر توعنا. طيب يعني لو نعطيه مثال في هذا الموضوع، وقضية ماذا؟